بيقول وقت النية في الصوم وحكم ذلك. امتى الانسان ينوي الصيام؟ هنفرق بين صيام الفرض وصيام النفل. صيام الفرض يجب ان ينوي الانسان الصيام قبل الفجر. قبل الفجر اذا مر عليه الفجر ولم ينوي الصيام لا يصح منه ليه الصيام. ودي مساله فرع عن مساله ثانيه وهيذكرها هنا. هو اصلا رمضان يجزئ فيه نيه واحده اول الشهر ولا لازم كل يوم له نيه مستقله؟ هو هنا اختار في الكتاب ان هو تكفي نيه واحده لجميع الشهر. تكفي نيه واحده لجميع الشهر. ده اختياره وده فعلا ده قول معتبر، وان كان الذي يعني اميل اليه انه لا تكفي نيه واحده لجميع الشهر، بل يجب ان ينوي الانسان كل يوم في الليل لازم ينوي ان هو يصوم اليوم الجديد، لان رمضان ليس وحده واحده. ليس وحده واحده بمعنى عارف هو ينفع نيه واحده للشهر كله، يعني انا لو صمت يوم يبوظ مني ليه؟ يبوظ الشهر كله، لان هو نيه واحده. زي ايه؟ يعني مثلا مساله ثانيه في الصيام الشهرين المتتابعين اللي هي بتاعت كفاره الظهار او كفاره الايه او كفاره الجماع، هل تجزئ نيه واحده؟ نعم تجزئ نيه واحده. ليه؟ لان الشهرين دول وحده واحده متتابعين، لان انت اصلا لو افطرت اي يوم فيهم هتعيد تاني، فالشهرين يبوظوا. لذلك قالوا ينفع ليهم نيه واحده لان هم اصلا وحده واحده. طب صيام رمضان لو انا فطرت يوم في رمضان يبوظ الشهر مني؟ لا. لذلك قالوا يبقى لازم كل يوم ليه نيه مستقله. طالما كل يوم هو وحده مستقله يبقى كل يوم يبقى ليه نيه مستقله. هو الموضوع ده بيفرق فيه، يعني ممكن مساله دي ما تحصلش اصلا يعني، بس هو نفترض واحد مثلا حصل ان هو العكس بقى، نام المغرب صحى الفجر في يوم من ايام رمضان ما نواش خالص، ده هنقول له يصح على القول ده هيصح صيام لان هو اصلا قبل رمضان ناوي يصوم رمضان، لكن على القول اللي احنا بنقوله مثلا مش هيصح منه صيام اليوم دوت، هيبقى عليه القضاء. المهم يعني طيب موضوع النية اسهل من كده بكتير. النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، وده الدليل بقى، احنا اتكلمنا بالعقل لكن الدليل اولى. قال من لم يبيت النية من الليل، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وده صريح ان الانسان مفترض يبيت الصيام قبل الايه؟ قبل الفجر، ما قالش قبل رمضان. قال من لم يبيت الصيام من الفجر قبل الفجر فلا صيام اي له. موضوع النيه ده ابسط من ذلك كثير. الناس بتعقد قوي موضوع النيه دي، يقول لك يعني انوي ازاي؟ السهله سهله جدا. يعني على فكره موضوع انك ما تنويش اصعب من انك تنوي. يعني لو قلت لواحد ما تنويش هيقول لي ازاي؟ مش ما اعرفش. يعني انا غصب عني بنوي. انا عايز اقول ايه؟ موضوع النيه ده في كل حاجه، في العبادات كلها عشان وسوسه. خد القاعده دي، ان انا اقول لك ما تنويش اصعب من ان انا اقول لك ايه؟ انوي. للنية دي بتجري كده زي الهوا كده. ما نويت انا خلاص، انا نويت، انت بتقولي وانت بتقولي انا نويت، طب اعمل ايه دلوقتي في نفسي؟ يعني انت اللي فكرتني. يعني هي النية اسهل من ذلك كثير. مجرد ما انت رحت اشتريت فول من العربية انت نويت. مجرد ما انت رحت اشتريت زبادي انت نويت. مجرد ما انت اخوانا حضرت السحور انت نويت. الموضوع سهل. مجرد ما انت فكرت كده بكرة هنفطر انت نويت. الموضوع مش محتاج بقى يقعد بقى يركز ونشغل بخور وبتاع، نويت اصوم رمضان، مش يعني بالراحه. يعني الموضوع سهل جدا جدا، بس الناس بتعقد موضوع النيه ده. تعالى يقول لك ما اعرفش انا ايه، دخلت الصلاه نويت اصلي. ما انت دخلت ليه اصلا؟ انت جاي المسجد تعمل ايه يعني؟ ما اكيد نويت يعني، ما بلاش الايه، بلاش الوسوسه دي. واحد توضى ونزل من بيته ومدخل المسجد يقول لي مش فاكر نويت ولا نويتش، ده حاجه صعبه قوي يعني. فدي احيانا بتبقى وسوسه يعني، في مبالغه. النية أسهل من ذلك كثير، لكن لو كان نافلة يبقى الموضوع مختلف بقى. النافلة يعني ممكن إنسان ينوي بعد الفجر، ممكن بعد الفجر، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام صحي يوم من الأيام قال لعائشة ما عندنا من طعام، أو رجع لها يعني قبل الظهر كده، قال ما عندنا من طعام، قال ليس عندنا شيء، قال إني صائم. يبقى يجوز إن إنسان ينوي في النوافل فقط الصيام، يعني في جزء من النهار، طالما ومش لازم يبيت النية من الليل.